يجلس مع نفسه من حين لآخر. كان عليه الصلاة والسلام يقبع في غار حراء. أنت ما بدأ غار حراء، خذ غرفة خاصة، فكر، في عندك أخطاء. دائماً نحن الدنيا تأخذنا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هو الحقيقة الصحابة كانوا إذا مشوا أسرعوا، كان إذا سار أسرع، وإذا أطعم أشبع سيدنا عمر، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. لكن الآية يمشون على الأرض هونا، معنى هونا هنا لا يسمح للدنيا أن تأخذه، لا يسمح لعمله التجاري أن يستهلكه، لا يسمح لهموم بيته أن تنهيه، ما بيسمح، له هدف كبير. معظم الناس منتهي بمشاكله، ببيته، بتجارته، بعمله، يعمل ليلاً نهاراً. يعني قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. عبدي خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خلفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك، دققوا، فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة، ما في إلا الله عز وجل، فلا بد من مراجعة للحسابات. اجلس مع نفسك من حين لآخر، ضع ورقة وقلم، في دخل في شبهة، في علاقة ما لا ترضي الله، هل يعجبك خروج ابنتك، ثيابة تعجبك، ما فيها تفلت، أنت مش ساهل. يعني لازم تعمل ضبط لحياتك الخاصة، ضبط لعباداتك، ضبط لتفكرك، ضبط لذكرك، ضبط لتلاوتك، ضبط للقاءاتك الاجتماعية. في لقاء ما يرضي الله عز وجل، في لقاء في اختلاط، من مراجعة، اكتب الإيجابيات والسلبيات، اعمل برنامج ديني، يعني راجع نفسك. سيدنا عمر قال تعاهد قلبك، مثل ما أنت بتراجع إنه في ذبابة تراها دائما، بشوف طبيب عيون، أو في ألم بالصدر عقب بذل جهد، هذا مؤشر خطير، معنى في ضيق تروية بالقلب، أو في أمراض مؤلمة جداً. فيا أيها الإخوة، كما تهتم بصحتك، وتهتم بدخلك، وتهتم بعملك، ينبغي أن تهتم بقلبك، وأن تهتم بإيمانك، وأن تهتم بمستوى طاعتك لله عز وجل، والأمر بيدك. وقل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، لا تعلمني، الله عز وجل يعلم الذي يصلحك. فالعبرة أن تؤدي الذي عليك، وأن تطلب من الله الذي لك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.